الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فسمعتم خطورة التشبه بأعداء الله، وصور التشبه في المجتمع كثيرة وكثيرة جدا، لكن مما يلفت له النظر ويسلط عليه الضوء ما انتشر في هذه الأيام وفي أيام المناسبات، في الأعياد، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، تجدهم في كثير من المناسبات يحلقون هذه الحلقات، حلقات التايسون والكابوريا والسبايكي، الحلقات الغربية المعروفة اليوم عند الحلاقين. فهذا عباد الله نوع من التشبه بالكفار، بل هو من أخطر أنواع التشبه بالكفار، لأنه في الرأس أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان وظاهر لكل الناس، ليس أمرا خفيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى، أي يعافيه الله من البلاء ومن يعني الاستمرار في هذه الذنوب والمعاصي، إلا المجاهرون، إلا المجاهرين. لأن المجاهر كسر الحاجز، حاجز الحياء بينه وبين الله، بينه وبين الناس، فكيف سيعود مثل هذا؟ وكيف سيعافى؟ لم يستحي لا من الله ولا من الناس. ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. أيها الأخوة الكرام، هذه الحلقات الغربية يفعلها هؤلاء الشباب، وقد يكونوا شباب يريدون الخير لكن أساءوا وأخطأوا ويفهمون فهما خاطئا، ولا يجدون من يرشدهم ومن يوجههم ومن يوعيهم بحقيقة هذه الأمور. يظن عندما يحلق هذه الحلقة الغربية أو ينفو الشعرة مثل أوراق الشجر كلها تشبه بالكفار، سواء حلق جوانب الشعر الرأس أو نفش الشعر أو فعل ما فعل من عطورة الشعر ومن أمور يعرفها في صالونات الحلاقة، كل هؤلاء يتشبهون بالكفار، وأخذوها عن الغرب ظنا منهم ووهما منهم أنهم بذلك يتحضرون، أنه شاب حضاري عصري، ما هو شاب متزمت، ما هو شاب متخلف، لا شاب راقي، يظن هكذا ويتوهم أنه تحرر من القيود وأنه تقدم إلى الأمام وأنه أصبح شاب عصري متحرر مثقف واعي، أوهام وخيالات لعب عليهم الشيطان بها. فتعال أريك هذا التقدم وهذا الرقي وهذا التحضر، اسمع يا واعي، واسمع يا أخي في الله ويا ابن الكريم، هؤلاء الشباب مبتلون بهذه الحلقات ولا يعرفون حتى أسماء هذه الحلقات ماذا تعني. يذهب إلى الحلاق ويجلس على الكرسي ويقول له: احلق لي حلقة تايسون، كابوريا، سبايكي، وهو لا يعرف من هو تايسون ولا تاريخ تايسون ولا ما هي كابوريا ولا سبايكي، ولا يعرف شيء. فالذي يجلس على الكرسي ويقول: احلق لي حلقة تايسون، وهو ما يدري ما معنى تايسون، ماذا يقال له؟ تايسون ليس يدري ويفهم، وإلا لو كان العقل مليان أو الدماغ مليان والرأس هذا واعي ما سلم رأسه سهلا هينا هكذا يلعب به ويفعل به ما يشاء الغرب بمجرد أفلام أو مسلسلات، أو رأوا مغنيا أو رأوا لاعبا أو رأوا فاسقا أو كافرا يفعل ففعلوا. الرؤوس خاوية، خالية، غير واعية. تيس يا أيها الشاب الكريم، تيس هذا ملاكم أمريكي في التسعينات، يعني قبل أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، ملاكم أمريكي أسود معروف ضخم، كان بطل العالم في ذلك الحين، وكان مع ذلك مجرما من المجرمين، مدان باعتداءات جنسية وغيرها، ثم أدخل السجن على إثر ذلك، فجلس في السجن وحيدا ليس معه أنيس ولا ونيس، فلم يجد غير الإسلام والقرآن، فأسلم وأقبل على هذا الدين وصلح حاله وخرج من السجن وهو داعي إلى الله، عافي لهذه اللحية، معدل لهذا الرأس، خرج يدعو إلى الله، خرج من الظلمات إلى النور، تاريخ أسود لكن مستقبل أبيض. فأنت الآن تأخذ من تيسون التاريخ الأسود أم التاريخ الأبيض؟ تأخذ منه التاريخ الأسود الخلفي الرجعي. إذن أنت رجعي، أنت متخلف، أنت صاحب تاريخ أسود، لست صاحب تطور ولا رقي ولا حضارة. تيسون عرف الحضارة فرجع إلى الإسلام وأقبل على الهدى والنور، هذا هو التحضر، هذا هو التقدم إلى الأمام، إلى المستقبل الحقيقي، إلى الخير، إلى النور، ليس الرجوع إلى الوراء، هذا تخلف، هذا جهل، ليس تحرر، هذا قيود في الظلمات. فهذا هو عباد الله. فنحذر أيها الشباب، نحذر أن نكون إمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي اليهود والنصارى، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اليوم بلغت هذه الحلقات أن يفعل برأسه عشكا كعش الحمام ويضع فوقه بيضتين، وبلغت بهم في الغرب أن يحلق شعره على هيئة لوحة الشطرنج مع أفرادها. فسنجد كما قال يسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. من يفعل ذلك من أهل الإسلام، يعني بلغ بهم الأمور إلى مبالغ كبيرة، فإلى أين سينتهي هؤلاء الشباب في التشبه بالكفار؟ فلا بد عباد الله، على الأولياء، أولياء الأمور، وعلى الآباء، وعلى المدرسين والموجهين، وجميع المسلمين، علينا أن نحذر هؤلاء الأبناء، أن نوعيهم، أن نفهمهم، أن ننصحهم، أن نتلطف معهم، فيهم خير، يصلون معنا صلاة الفجر تجدهم في الصف الأول، لكن مبتلون بهؤلاء ما يفهمون ولا يعون ما يفعلون. فلا بد أيها الآباء الكرام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا نسكت لا عن أبنائنا ولا عن أبناء الجيران والحي والمسجد. من رأيته يحلق هذه الحلقات انصحه، وجهه، حذره، نبهه. فإذا عاند فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد: ويل للمعاندين. إذا كان من المعاندين فعلى ولاة الأمور، على الآباء، أن يشدوا في هذا الباب وأن لا يتساهلوا، لأنها خطوات الشيطان. اليوم يحلق هذه الحلقة وغدا سيتطور، لن يبقى في هذا المكان بل سيتطور. فكما سمعتم، التشبه يؤدي إلى المودة والمحبة والموالاة والنصرة والكفران والعياذ بالله. فلا بد أن نأخذ على أيديهم. تأتي إلى بعض الآباء تقول: يا أخي، ولدك يحلق هذه الحلقات الغربية ولا يستحي من الناس، يجاهر، يتشبه بالكفار في مثل هذا المكان بين طلبة العلم والعلماء والمشايخ الفضلاء، أي قلة حياء عند هذا؟ ألا تزجر هذا الولد؟ ألا تنبهه؟ يقول له: يا أخي، ماذا نفعل؟ كلنا كنا هكذا، فهدانا الله. نعم، نسأل الله لنا ولك وله الهداية، لكن لابد أن نأخذ على أيديهم، لابد أن نزجرهم. ولا أقول يعني اضربه ضربا مبرحا، ولا أقول لك قيده بالسلاسل، ولا أقول لك اطرده من البيت، لا، لكن عالج مشكلة ولدك بالتي هي أحسن، شيئا فشيئا، تدرج معه في التربية. ما سميت التربية تربية إلا لأنها تدرج، فيتدرج الأب مع ولده. بعض الآباء إما أن يهمل الأب الابن بالكلية، وإما أن يكون عنيفا شديدا مرة واحدة ضيق الصدر لا يتحمل أن يربي تربية متدرجة. يا أخي انصحه عظه، فإن لم ينتصح ائت له بمن يفهمه أن هذا تشبه وأن هذا حرام وأن هذا خطأ. فإذا عاند وأصر تدرج معه، احرمه من بعض ما يحب، احرمه من بعض الأشياء التي تؤثر عليه، شد عليه في الكلام، تدرج معه شيئا فشيئا. ربما يعني بعض الكلمات الشديدة أو النظرات الحادة تؤثر فيه، أما أن تهمله هكذا تقول الله يهديه، الهداية لها أسباب، ومن أسبابها النصح والتوجيه والتكرار والتشديد. وإن وصل الأمر إلى الضرب فلا بأس، فقد أمر الله عز وجل أن نضرب الأبناء على الصلاة وهم أبناء عشر، وهي ليست واجبة عليهم إنما من باب التربية. وأمر أن نضرب النساء عند النشوز وليس واجب علينا لكن من باب التربية، فلا بأس بشيء بالمعقول، بما لا يجعل الولد يتعقل كما يقال نفسيا أو يهرم من البيت. أو الأب لابد يكون حكيم ويعرف كيف يتصرف وكيف يربي أبنائه، وليس المقام مقام تربية ولا مقام توجيهات في هذا الباب. لكن لابد عباد الله أن نحزم وأن لا نجعل الأمور سائبة، فقد كثرت هذه الظواهر في مثل هذا المكان، وهذا المكان لم يكن يعرف مثل هذه الأمور. والسبب السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة، وتساهل كثير من الآباء في تربية الأبناء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم آمنا في أوطاننا واهدي أئمتنا ولاة أمورنا، ووفقنا وإياهم ما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. وآخر دعوانا أن الحمد لله.